منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، سأتحدث في هذه الدقائق عن أمر يحتاج إليه كثير من المسلمين، وهو أمر مهم لنا فيما بيننا وبين ربنا لما يترتب عليه. نحن نعرف بأن الإنسان إذا أصابته جنابة يجب عليه الغسل، إذا أصابه الحدث الأكبر يجب عليه الغسل. فمتى يكون الإنسان محدثا حدثا أكبر؟ ما هو الحدث الأكبر؟ ما هي موجبات الغسل؟ ما هي الأمور التي توجب علي أن أغتسل؟ أول الأمور خروج المني بشهوة، أول موجبات الغسل خروج المني دفقا بشهوة. قال تعالى عن الإنسان: خلق من ماء دافق. فخروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء، ومستند هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل من ماء المني. هذا ما يتعلق بالموجب الأول وهو خروج المني بشهوة. ومعنى قولنا بشهوة يخرج المني إذا خرج بغير شهوة. يعني الآن أسأل سؤال: لو أن إنسانا من شدة البرد خرج منه المني من غير شهوة، أو أن إنسانا خرج منه المني بسبب المرض من غير شهوة، البرد أو المرض، فخروج المني بغير شهوة اختلف العلماء فيه هل يوجب الغسل أم لا؟ والراجح أنه لا يوجب الغسل، الراجح أنه لا يوجب الغسل، بل يكفي المسلم أن يتوضأ فقط. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء، والفضخ هو المقصود به خروج الماء بشهوة وبتدفق، إذا فضخت الماء فقد وجب الغسل، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. والحديث يدل بمفهومه على عدم وجوب الغسل على من خرج منه المني بغير شهوة مثل المرض والبرد. لكن لاحظ، يستثنى من ذلك النائم، يستثنى من ذلك النائم، النائم إذا احتلم وجب عليه الغسل ولو لم يشعر بشهوة، ولو لم يتذكر الشهوة، لأنه لا يدري، لأنه لا يدري. فهذا ما يتعلق بالموجب الأول وهو خروج المني دفقا بشهوة. الموجب الثاني من موجبات الغسل ومن أسباب الحدث الأكبر التقاء الختانين، وهو ما يعبر عنه بالجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومعنى التقاء الختانين وتفسيره أن تغيب الحشفة في الفرج بحيث يصير الختان، الختان موضع الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة، ولا يكفي مجرد حصول اللمس بين الفرجين لإيجاب الغسل. فمجرد الملامسة لا توجب الغسل، ولا تسبب مثلا إفطار الصائم، ولا توجب الحد في الزنا ولا غير ذلك، إنما لا يجب كل هذا إلا بالتقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج حتى يلتقي الختانان. فهذا الموجب الثاني كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الموجب الثالث إسلام الكافر، إسلام الكافر. يعني الآن الناس الحمد لله في هناك دعوة إلى الإسلام رائعة جميلة التي هي أحسن ولا إكراه عندنا في الدين، لكن كثير من الناس حينما تعرفوا بالإسلام وبمحاسن الإسلام فإنه يبادر إلى الدخول في الدين. فالإنسان إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام يجب عليه أن يغتسل. والدليل على هذا حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، أمره أن يغتسل بماء وسدر، والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين. وقال عليه الصلاة والسلام أمر به جمعا من الصحابة حين أسلموا، أمرهم أن يغتسلوا. والمسألة محل خلاف، فمن العلماء من يقول بعدم وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا مر بالكافر في أثناء كفره قبل أن يسلم، إذا مر به موجب من موجبات الغسل فيجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. يعني مثلا الجماع، جامع في أثناء كفره أو أنزل أو ما أشبه ذلك، فيجب عليه أن يغتسل. وإن لم يعني يمر به شيء يوجب عليه الغسل فلا يجب عليه. هذا قول الإمام الشافعي، وهو أقرب والله تعالى أعلم إن الأقوال إلى الصواب، وبه الجمع بين الأدلة. الرابع من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض ودم النفاس. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة إذا انقطع حيضها أن تغتسل، فقال إذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فمتى انقطع دم الحيض ودم النفاس على المرأة فإنه يجب عليها الغسل. حتى النفساء على سبيل المثال، معروف أنها في الغالب تطهر أو تجلس 40 يوما، فلو طهرت النفساء لأقل من 40 يوما وانقطع عنها الدم فإنه يجب عليها الغسل، فإن عاودها الدم في 40 فإنها تترك الصلاة مرة أخرى. والحائض نقول أيضا متى ما رأت الدم توقفت عن الصلاة، ومتى ما انقطع الدم فإنها تصلي، لأن العبرة بخروج الدم، وكما يقول العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الخامس من موجبات الغسل الموت. الموت، فكل من مات يجب تغسيله، كل من مات يجب تغسيله. قال ابن حزم رحمه الله: وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، فإن دفن بغير غسل أخرج ولا بد ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل، إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فمات فيها فإنه لا يلزم غسله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي غسلنا ابنته حين توفيت، قال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقوله اغسلنها هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فنقول كل مسلم يصيبه الموت فإنه يغسل إلا شهيد المعركة. وتغسيل الميت كما هو معلوم فرض كفاية، إن قام به البعض كفى عن الباقين، ولا يلزم أن يشارك فيه الجميع. والرجل يغسله الرجال أو زوجته من النساء فقط، والمرأة تغسلها النساء أو زوجها من الرجال فقط، والصبيان دون السابعة فيجوز أن يغسلهم الرجال أو النساء، لأنه لا عورة لمن دون 7 سنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.